أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثرنا الموت الله أن الفوز الأصول للإطاعة فهك بما يحتملها موضوعة للأمر الإعتماري النفسي مقيدا بإدراج ذلك الأمر بمدرج خارجي من لفظ أو غير ذلك. فالبيت عبارة عن اعتبار المبادرة بين المالين، ما إظهار هذا الاعتبار بلفظ أو بفعل، وكذلك الإجارة والصلح وغير ذلك من الأصول على التلاقي والإيث ونهجهما من الإيقاعات. فألا ذلك إذا بردت الدليل كقوله سبحانه أهل الله البيت، إنزاء هذه المعاملات يتمسك بإطلاق ذلك، فكل ما يحتمل أن يكون شرطا شرعيا في صحة الغير يدفع بالإطلاق، بلا فرق بين أن تكون هذه الألفاظ موضوعة للأعم من الشريح والحاطب وأن تكون موضوعة للسيط الشريح، لأن المراد بالشريح إنما هو الشريح الغطلائي وما يكون مؤثرا في نظر الأرض دون الشريح الشريح، فإن الشريح الشريح غير قابل لأن يتعلق به الإنزاء. ما فرض أنه صحيح شرعا لا يمكن أن يتعلق به الإنزاء الشرعي، بل الإنزاء الشرعي إنما يتعلق بما هو منزل عند العود. فعلى ذلك لا أثر لهذا النزاع، أي نزاع السليم والعقل، لا أثر له بالنسبة إلى المعاملات. نعم، إنما يترتب الأثر على هذا النزاع فيما إذا احتملنا دخلتين في صحة المعاملة أركان، ففي مثل ذلك بناء على الصحيح لا يمكن التمسك بالإسلام لاحتمال أن يكون الفاقد لما يحتمل دخله بالصحة أن لا يكون هذا بيعاً مثلا. وأما بناء على الوضع للعام في مثل ذلك أيضا يتمسك بالإطلاق، فإنه بيع على كل تقدير، ومقتضى الإطلاق أن يحكم بصحته فيدفع بذلك احتمال دخله بالصحة. هذا على مسلكنا. وأما على ما ذكره جماعتون من أن هنا أسباب ومسببات ولفظ البيت قد يراد به السبب وقد يراد به المسبب، فيستشكل من أنه بناء على أن البيت يريد به المسبب كما تظهر ذلك من الآيات لا يكون ذلك دليلا على إنزاء السبب. قلنا حتى على هذا المبنى لا مانع من التمسك بالإطلاق، فإنما نتصوره في المقام في باب العقود والإيقاعات ما نتصوره أمور أحدها الذي ينشأ به البيع مثلا، هل الإيجار أو غير ذلك من الأمور المثالية، وهذا يعبر عنه بالصيغة صيغة البيع. الثاني الوجود الإنسائي الذي انحزم به المفهوم، فقالوا إن المعنى والمنتج يوجد باللفظ، فوجود اللفظ وجود لنفسه حقيقة ووجود بالمعنى الإنسائي الجهل والمواجعة، وهذا نحو من الوجود. الثالث الاعتبار النفسي القائم بالبالغ والمشتري مثلا في باب البيت. الرابع الإنزاء العقلائي الذي تعلق بهذا العمل، الخامس الإنجار الشرعي. المراد بالمثنى الذي يتعلق به الإنجار لا يمكن أن يكون هو الإنجار الشرعي كما ذكرنا، فإن الإنجار غير قابل لأن ينجار، فلا يمكن أن يراد بقوله أهل الله البيت أي أهل الله الإنجاء الشرعي وحكم الدار بصحة البيت. هذا لا يمكن أن يكون متعلقا بالإنجاء، فإن الزحاء هي بنفسه إنجاء والإنجاء غير قابل إلا أن يتعلق به الإنجاء ثانيا. فعلى تقدير أن يراد بالبيت هو المثلث لا بد من أن يراد أحد هذه الأمور الثلاثة، إما الوجود الإنساني أو الاعتبار النفسي أو الإنزال الخلاوي. على جميع هذه التقارير لا مانع من التنفذ بالإخلاص، فيقال إن الله تبارك وتعالى أهل الوجودات الإنسانية التي ينشئها المنشئون في الخارج، فهذا منذر و انزاء الوجود الانساني ملازم لانزاء الانزاء و صيغه لا محاله على ما تقدم من تعدد الوجود من تعدد الاسباب و تعدد متطلباتها. و كذلك اذا تعلق الانزاء بالاعتبار النفسي، فمعنى قوله سبحانه اهل الله البيت بناء على هذا أن الله سبحانه أهل الاعتبارات النفسية والمبادلات الاعتبارية التي تتحقق في الخارج من المثلثين من الناس. هذا أيضا يدل بإطلاقه على إنزاء الأسباب لما ذكرناه من التعبد. وكذلك إذا تعلق الإنزاء الشرعي بالإنزاء الخلائي ليكون معنى قوله سبحانه أهل الله البيت أي أهل الله سبحانه إنزاء الإقلاء لما يصدر من المثلثين من المبادلات. فجئت على جميع هذه التقارير لا مانع من التمسك بالإطلاق، فيدفع احتمال دخل شيء في صحة البيع مثلا لعدم ثبوت التقييد لا متصلا ولا منفصلا. ولكنه بعدما ذكرنا لا يمكن ان يراد بالمسبب الانزاء العقلائي ايضا، ليكون على هذا التقدير لا مانع من التمسك بالاطلاق كما ذكرنا، الا انه غير محتمل في نفسه، فلا يمكن ان يراد بأهل الله البيت الانزاء العقلائي. وذلك فان البيت اسم لفعل البائع عن المعامله القائمه للبائع والمشتري، اما اسم لمجموع المعامله او اسم لخصوص فعل البائع. ولذلك ينسب البيت فيقال باع يبيع بايع وغير ذلك من المستقات من هذه المعصيه. وليس البيع اسما به ولا يسقط البايع على العقلاء، العقلاء لم يبيعوا دار زيدين، وانما البايع هو مالك الدار. فاهل الله البيت لا يمكن أن يراد به المسمى بمعنى إنزاء الإقلاء، لا أنه غير قابل للإنزاء، قابل للإنزاء كما ذكرنا، وقابل للاستفادة بالصحة والفساد شرعًا، فيقال إن احتمال الإقلاء لهذه الإنزياء ملزم شرعًا أو غير ملزم شرعًا. إلا أنه لا يمكن أن يراد من لفظ البيت، فإن هذا اللفظ موضوع لفعل الغايه عن المعامله القائمه بالطرفين، هذه المعامله القائمه بالطرفين بيقول. فعلى كل حال هو فعل آهاد الناس، لا فعل الأكلاء وهو الإنسان لا يكون بيان. إذن لا بد من أن يراد بالمسلم أحد أمرين ليس له سابق، إما الاعتبار النفسي القائم بالمتبايعين أو سكوت البايع، أو الوجود الإنساني القائم بالماء أو بأحد ما بغى البايع. على هذا التقدير أيضاً قلنا لا مانع من التنفذ بالإطلاق، ومن هذا يظهر أن ما ذكره صاحب الكفاية وغيره من أن هذا النزاع أي نزاع القرن والعام يبني على أن يكون ألفاظ المعاملات موضوعة بالأسباب، فإنها إذا كانت موضوعة للمسببات فهي غير قابلة للاتصاف بالصحة والفساد، وإنما المسبب قابل للاتصاف بالوجود والعدم. هكذا ذكر صاحب الكفاية وغيره من أن النزاع في أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد إنما هو مبني على أن يكون البيع مثلا موضوعا لسبب البيع، يعني الصيغة الصيغة قابلة لأنها تجرب الصحة والفساد، فيقال إن هذه الصيغة صحيحة والصيغة الثانية فاضلة مثلا. وأما إذا كان لفظ البيع موضوعا للمسبب، المسبب غير قابل للصحة والفساد، بل هو يستدل بالوجود أو بالعدم، فيقال إن الأثر موجود أو أنه معدوم. وأما أنه صحيح أو فاسد وأما أن المسبب صحيح أو فاسد الصحة والفساد لا يكونان من أوصاف المسبب. هذا بعد الفساد بناء على ما ذكرنا، فإنما لا يحتفظ بالصحة والفساد إنما هو الإنسان الشرعي، والملكية الشرعية هي لا تحتفظ بالفساد. لا يمكن أن يقال إن ملكية هذه الدار مثلا صحيحة أو فاسدة، بل الملكية إما موجودة أو غير موجودة، الملكية لا تستطيع بالصحة والفساد. وهكذا الزوجية مثلا زوجية امرأة خاصة لرجلين إما موجودة أو معدومة، لا معنى لأن يقال إن الزوجية فاسدة أو أن الزوجية صحيحة. الذي لا يستطيع بالصحة والفساد إنما هو الحكم الشرعي والإنذار الشرعي. ولا نحتمل أن يكون لفظ البيع موضوعا للإنذار الشرعي وللملكية الشرعية، فإن هذا غير قابل أن يتعلق به الملكية كما ذكرنا، على أن الملكية الشرعية فعل للنار لا للبايع، والبيع من أفعال البايع أو من فعل البايع والمشتري، بناء على أنه موضوع للمعاملة القائمة بالطرفين. فهذا يعني الملكية الشرعية التي لا تتصل بالصحة والفساد لا يمكن أن يكون معنى البيع، يعني لا يمكن أن يكون المراد بالمسبب الملكية الشرعية. وكذلك لا يمكن أن يراد بالمسبب الملكية العقلائية العرضية، يعني الإنزاء العرضي، لأننا ذكرنا أنه إذا ليس بفعل للبايع ولا للبايع للمشتري، فكيف يمكن أن يكون البيع الذي هو فعل لأهد ما لأهد المتعامليه أو لكلي ما يلمدني ما عن إرادة به فعل شخص آخر. ولكن على تسليم على تدبير تسليما لكون لفظ البيت موضوعا لإنزاء العدلاء قابل للاقتصاد بالسهد والفساد شرعا، نعم غير قابل للاقتصاد بالسهد والفساد عند العقلاء. الإنزاء العقلائي بالنسبة للعقلاء إما موجود رومادي لا يستطيع بالسهد والفساد عند العقلاء، لكن بالنسبة للإنزاء الشرعي قابل. إذا كان منزا شرعا فهذا الإنزاء صحيح في نظر الشارع لإلا فهو فاسد، فكيف ما كان لا يستمر الإرادة بالمشبه الإنزاء الشرعي أو الإنزاء العقلائي، بل المراد به أحد الأمرين المتقدمين إما الإعتبار النفسي أو الهدوء الإنشائي على تقدير الالتزام به، وكل منهما قابل للاكتساب السهل والفساد. فيمكن أن يقال إن الاعتبار القائم بالمتبايعين أو بخصوص البايعين صحيح، يعني أن الشارع قد أمزاد، أو أن هذا الاعتبار فاسد وساقط عن درجة الاعتبار لأن الشارع لم ينزه. وكذلك الوجود الإنسائي على تقدير الالتزام به، وأن هناك قسما من الوجود يسمى بالوجود الإنسائي، وقد تقدم الكلام في منعه. فما أفاده قدس الله نفسه كغيره من أن الألفاظ المعاملات إذا كانت أساميا بالمقدمات لا يفتح بالصحة والفساد، هذا لا يمكن الالتزام به، فإنما لا يمكن أن يفتح بالصحة والفساد هو الإنزاء الشرعي أو الإنزاء العقلائي بالنسبة إلى نفس العقلاء لا بلهذا الشر. نعم هذا لا يفتح بالصحة والفساد، إلا أنه لا يحتمل أن تكون ألفاظ الأسامي إبادات أساميا للإنزاء الشرعي أو للإنزاء العقلائي، بل إما اسم لنفس السياق أو اسم للوجود الإنساني أو اسم للإعتبار النفسي، وعلى جميع هذه التفاضيل قابل للسهد والفساد، ولا مانع من التمسك بالإخلاص وإن كان السبيل ما ذكرناه من أنه لا سببية ولا مسببية، بل هذه الألفاظ موضوعة للمعدة من الأمرين الاعتبار النفسي، وإدراج هذا الاعتبار في الخارج بمبرزين من فعل أو قول، ولا مانع من التمسك بالإطلاقين من دين. فدي الكلام فيما أفاد موسى بالكفاية قدس الله نفسه في آخر هذا البحث من البحث الثاني والآخر. وملخص ذلك أن أي عبادة من العبادات كالصلاة والصوم وغير ذلك إذا لاحظناه بالإضافة إلى أمره فإما أن يكون هذا الأمر أجنبيا عن هذه العبادة رأسا لا سلام لنا في ذلك، فالصلاة بالنسبة إلى قيام زيد مثلا أو بالإضافة إلى نزول المطر مثلا أو حرارة الهواء وبرودة الهواء وغير ذلك من الخصوصيات التي هي أجنبية عن مفهوم الصلاة بالكلية، وإما أن يكون ذلك الأمر مربوطا بهذه العبادة. والربط من هذه العبادة أحد بدون إما أن يكون مجردا مقارنة الخارجية أو أنه ظرف لهذا العمل. مجرد الظرفية والمقارنة وإلا فلا يرتبط أحدهما بالآخر بوجه من الوجود، وذلك كجملة من الأدعية الواردة في شهر رمضان أنه يستحب للصائم أن يقرأ هذا الدعاء عند السهور مثلا، أو عند الإفطار أو في نهار شهر رمضان أو في ليل شهر رمضان. ولم بذلك مجرد الزكية من دون أن يكون له دخل في الصوم أو أن يكون الصوم مقيدا بذلك. بل الصوم هو على حاله بالنسبة إلى كراهة هذا الدعاء لا يختلف حال الصوم أبدا، وإنما يكون هذا الدعاء متهما نفسيا زرد نهار شهر رمضان أو مع فرض أن قارئ الدعاء يكون صائما، لأن السبب للصائم هذا العمل كما في جملة من الأدعية. وأما غير الصائم فلا يستحب له هذا الدعاء كالأدعية الماردة الذي يذكر الله تبارك وتعالى بأنه وفقه للصوم ولم يبتله بمرض ولا سفر يضطر فيه إلى الإفطار. هذه الهدية واردة للصائم لا لغير الصائم. وجملة من الهدية لا مطلقة للصائم لغير الصائم، كلاهما يستحب له أن يقرأ هذا الدعاء في نهار شهر رمضان أو في ليل شهر رمضان. فهذا دليل ضربيه، لكن ضبطه مجرد بالمقارنة والزرفية من دون تأثير فهم في السجن أبدا. لقد يكون ضبطه من جهة أنه يوجد النبي في الفرد ويكون الثواب هذا الفرد أزيد من ثواب الفرد الآخر. وإن كان بالنسبة إلى الطبيعة المثلة فيها والجهة الجامعة جميع الأفراد لها التواء، لكن هنال الفردية خصوصية بتلك الألوهية يزيد الثواب الطبيعة، كما أنه يمكن أن يكون بعض الخصوصيات ينقص لها ثواب الطبيعة. لذلك الصلاة في المسجد مثلا، الصلاة في المسجد لا أن مجرد الكون في المسجد المستقبل، بل إن الصلاة في المسجد المستقبل يعني بمعنى أن تشبيه السميع المأمور بها على هذا الفرد فيه مزية وفيه سعة رضوان، ولذا أمرنا إيجاد الطبيعة في ذهن هذا الفرد امرا شبابيا يجوز تركه. اب السلام جماعتا كذلك الطبيعه التي اظهرنا بها جامعه بين الجماعه والفرادا، الا ان تطبيق هذه الطبيعه على صلاه الجماعه افضل، فيكون هذا الفرد افضل من غيره. لا ينبغي الشك في أن القسم الأول من الرد، وهذا القسم أجنبي هذا عن المسمى، يعني لم يؤخذ في مفهوم الصيام تقيده بالدعاء في نهار شهر رمضان، ولم يقيد الصلاة فحسب مفهومها، بل لأن تبدأ جماعتان أو تقع في المسجد، لأن هذه الخصوصيات إما أجنبية عن الطبيعة رأسا أو أنها دخيلة في فرد الطبيعة. وأما بالنسبة إلى نفس الطبيعة فلا. يبقى الكلام في القسمين الآخرين، أن يكون ارتباط شيء بالطبيعة ارتباطا جزئيا، وأن تكون الطبيعة مختلفة منه ومن غيره، أو أن يكون الارتباط ارتباطا شرعيا بمعنى أنه إن لم يكن من الأجزاء إلا أن الواجب متقيد له، التقيد داخل والقيد خارج. قد يكون القيد أمرا غير اختياري، ولكن التقيد اختياري القبلة والوقت والمكان ونعم ذلك. فبجيبت الصلاة بالقبلة أن يكون المصلين مستقبلا، او قلیدت السلا به انتفع بی وقت خاص بین دروس شمسی و المغرب مثلا و الوقت امرون غیر اختیاری الا ان ایقاع السلا بی هاذا الوقت اختیاری فدخل امر الخارجی اما ان دخل امر المغرب اما ان یکون علی نهج الجزئیه او علی نهج الشرعیه لا ينبغي أن هذا النزاع أي نزاع السبيل والعام بالنسبة إلى الأجزاء جارية يعني النزاع إنما هو في أن هذه الألباب هل هي موضوعة لتامة الأجزاء أو الأعم من التام من الناقص بحيث لو نفس أجزء مثلا أيضا يسقط الطبيعة على ذلك ناقص صورة مثلا ايزن تراثون فالأجزاء داخلة في معلم الكلام وذكر بعضهم ان الثلاثة خارجة يعني القائد الصحيح انما يبدأ الوضع بإزاء الهام تمام من حيث الأجزاء واما من حيث الشرائط فلا بأس بالنقصان خافض الشر ايزن تراثون لقد تقدم الكلام ان هذا لا بشده بل ان نجاء جار بالنسبة الى الاجزاء و الى الشرائط ايضا فلو قلنا فان الالفاظ موضوعة للصحيح لان الاثر الواحد مثلا لا يمكن ان يذكر اجزاء من الواحد كما تقدم الكلام في كلام صاحب الكفاية فذلك لقد علمنا من الخارج أن الصلاة تنهى من تشعر المكر كاللفظ موضوع جزاء الله عن تشعر المكر بناء على هذا لا يختلف الحال بين الأجزاء والشرائط فإن الأجزاء كما هي دخيلة في ترتب هذا الأثر غير النهي عن تشعر المكر الصلاة جدا دخيلة فتحقیق النزاعی بالعجزا اون شرائط کلامی دید وقت تقدم الکلام بی داره حاضر اتمام کلامنا به صحیح و الاعام و یقع الکلام بالاشتراک بکنه.